قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها، فدعت بطيب تمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وهذه أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه، توفي أخوها. شوف التنويع، أم حبيبة توفي من؟ أبوها. زينب بنت جحش توفي من؟ أخوها. ثم دعت بطيب ثم قال: والله أيضا نفس القضية، والله ما لي في الطيب من حاجة، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام معلش إلا على زوج 4 أشهر و10. يبقى اتفقت زينب بنت جحش مع أم حبيبة في نفس التحديد وفي نفس المهمة، وتلك مع أبيها وهذه مع أخيها.